الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أصل وما النافية عند الحجازيين كليس. هذه الفقرة وما بعدها عنوانها الحروف العاملة عمل ليس. الحروف العاملة عمل ليس. نحن عرفنا من الدرس السابق أن ليس ماذا تعمل؟ جميل، ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن هي من أخواتي، من أخواتي كان. هناك حرف وهو ما النافية. ما النافية معروفة، مثلا ما هذا بشرة، ما هذه ما نوعها؟ نافية. هناك ما تسمى، هناك ما نافية خاصة تسمى بما الحجازية، تسمى بما الحجازية. ما قصة ما الحجازية؟ قصة ما الحجازية أولا من حيث المعنى هي تفيد النفي، تمام؟ تفيد ماذا؟ النفي. ما زيد قائما، يعني ليس زيد قائما. إذا من حيث المعنى هي تفيد النفي. من حيث العمل هي تعمل عمل كان وأخواتها، فترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب لماذا شبهناها بليس ولم نشبهها بكان؟ لأن ليس تفيد النفي، فهي أشبه بليس من كان، وإلا كلهم يعملون عملا واحدا وهو عمل كان، يرفعون الاسم وينصبون الخبر. المسألة الثالثة، هل ما النافية تعمل هذا العمل عند جميع العرب أم عند قبيلة، عند عرب معينين خاصة بأهل الحجاز؟ لا، تسمى بالحجازيين. المسألة الأخيرة، هل تعمل مطلقا عندهم أم بشروط؟ قال المؤلف إن تقدم الاسم، هذا واحد، ولم يسبق بإن، هذا الثاني، ولا بمعمول الخبر، هذا الثالث، ولا اقترن الخبر بإلا، هذا الشرط إيش؟ الرابع والأخير. طيب نكتب مثلا هذا المثال، ما زيد قائما، ما زيد قائما. لما نعرف ما زيد قائما نقول ما نافية، أو نقول ما حجازية تعمل عملا ليس. زيد اسم ما مرفوع عند رفعه الضمة، قائما خبر ما منصوب على نصبه الفتحة، وعليه قوله تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. ما حجازية، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، بشرا خبر ما منصوب على نصبه الفتحة. هل ورد في آية أخرى؟ نعم، ورد في آية أخرى في قوله تعالى ما هن أمهاتي، ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم، ما حجازية تعمل عمل ليس. هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما، أمهاتي خبر ما الحجازية منصوب على نصبه الكسر لأنه جمع أنث سالم وهو مضاف والهاء مضاف إليه. هل ورد في غير هذين الآيتين؟ قال ابن هشام في كتاب له آخر اسمه شذور الذهب، قال لم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين فقط، في غير هاتين الآيتين لم يأتي إلا في هذه الآيتين فقط. إذن هذه ماء الحجازية، هذه ماء الحجازية وهذا عملها، والآن بقي فقط أن نبين شروطها. عند غير الحجازيين فإنهم لا يعملونها وإنما يجعلونها نافية فقط، مثل من؟ مثل بني تميم. بنو تميم لا يعملون ما الحجازية، يقولون ما زيد إيش؟ قائم. إذا ما عندهم لا تعمل، واضح؟ ويقرؤون الآية ما هذا بشرا، كيف يقرؤونها؟ ما هذا بشر. وما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. إذا ما عند تميمين لا تعمل. قال المؤلف أصلا وما النافية عند الحجازيين كليس، إن تقدم الاسم لو ننظر في الآية الكريمة ما هذا بشرا؟ الشرط الأول أن يتقدم الاسم. الاسم تقدم أم تأخر؟ تقدم، يعني أن يأتي الاسم أولا ثم يأتي من؟ الخبر. يعني لا يجوز أن نعكس، لا يجوز أن نقول ما بشرا هذا. الشرط الثاني ولم يسبق بإن، هل توجد إن هنا في الآية الكريمة؟ لا توجد. والمقصود بإن إن الزائدة، إن الزائدة. على كل حال مثل ما لا إنما مثاله قول الشاعر ما بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ما إن أنتم ذهب، إن هذه ما حكمها؟ زائدة. فوجود إن الزائدة أبطل عمل ماذا؟ أبطل عمل ما الحجازية. هذا موجود عندكم في الشرح. على كل حال ننظر في الآية الكريمة، تقدم الاسم أو لا؟ هذا الشرط الأول موجود. الشرط الثاني هل سبقت بإن؟ لا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ولا بمعمول الخبر، ليس هناك لم تسبق بمعمول الخبر. نكتب مثال هذا، حينما نقول ما زيد آكلا الطعام، ما زيد آكلا الطعام، هذا هو الواجب، هذا التركيب هو الواجب. نقول ما حجازية، زيد اسم ما مرفوع عن طرف الضمة، آكلا خبر ما منصوب على الأصبع فتحة، طيب الطعام مفعول به لمن؟ لآكل، لأن آكل اسم فاعل يعمل عمل فعله. إذن آكل عامل والمعمول الطعام، أين الخبر في الجملة؟ آكل. إذن الخبر هو آكل وهو في نفس الوقت عامل، صح؟ ومعموله الطعام. إذن الطعام معمول والآكل عامل، صح؟ يقول لا يجوز أن نقدم المعمول على العامل. يعني كيف؟ يعني لا نقول ما طعامك زيد، أو نقول ما الطعام زيد آكل. نكتب هذه الجملة، ما الطعام زيد آكل. ماذا فعلنا؟ قدمنا المعمول على العامل وعلى الاسم أيضا، على اسم ما الحجازية، صح؟ هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأن من شروط عمل ما الحجازية ألا يسبق لا بإن الزائدة ولا بمعمول إيش؟ بمعمول الخبر، لأن الطعام ما تصنيفه هو معمول للخبر، وقد فصل بين ما الحجازية وبين من؟ وبين الاسم. فما الحجازية لا تستطيع أن تقفز المعمول وتعمل في من؟ في الاسم والخبر، لوجود حاجز. من هو الحاجز هنا؟ المعمول. وهذه المسألة أو هذا الشرط الذي نشرحه الآن، الشرط الثالث، سقط شرحه من الشرح، من شرح المؤلف سهوا، يبدو أنه سهوا أو أنه سقط من النساخ، الله أعلم. هل نسي المؤلف أن يشرحه؟ هل هو كتبه لكن سقط من النسخة؟ ليس موجودا في الشرح، بقية الشروط موجودة، لكن هذا الشرط نسي أو سقط سهوا من المؤلف أن يشرحه، لذلك ينبغي أن ننتبه لهذا، يعني أن نكتب هذا لأنه غير موجود. إذن الشرط الأول يتقدم الاسم، الشرط الثاني أن لا يسبق بإيش؟ بإن الزائدة. الشرط الثالث أن لا يسبق بمعمول الخبر. لكن هناك حالتان استثنائيتان، قال إلا ظرفا أو جار مجرورا. إذا كان معمول الخبر عبارة عن ظرف أو جار مجرور فحينئذ فلا بأس يجوز. لماذا يجوز؟ لأن الظرف والجار مجرور دائما مما يتساهل فيهما، وهذا سيتكرر معنا في النحو كثيرا. كثيرا ما يقولون ولا يجوز أن نقول كذا وكذا إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور، ولا يجوز أن تقول كذا إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور، لا يجوز أن أتقدم كذا إلا إذا كان ظرفا أو جار مجرور. هذا كثير. نعم، يعني هكذا العرب تكلمت، العرب تتساهل مع الظرف والجار مجرور. طيب نأخذ مثالا لتقدم الظرف والجار مجرور. مثلا الأصل أن أقول ما زيد جالسا في الدار، صح؟ ما زيد جالسا في الدار، هل هذا فيه شيء؟ لا، ما النافية، زيد الاسم وجالسا الخبر، وفي الدار هذا جار مجرور، ونحن قلنا في الدرس السابق كل جار مجرور لابد له من إيش؟ لابد له من متعلق. أين المتعلق؟ لا، قلنا لا يتعلق بالأسماء الجامدة، يتعلق إما بفعل أو ما يشبه الفعل. جالس يتعلق بإيش؟ بجالس، لأن جالس اسم فاعل، يشبه الفعل إيش؟ يجلس، يشبه الفعل يجلس. إذن في الدار جار مجرور، هذا جار مجرور متعلق بجالس، إذن جالس العامل، وفي الدار معمول، لأنه لا يتعلق إلا بعامل الجار مجرور. نعم، ما زيد جالسا في الدار، ما زيد جالسا في الدار، في الدار جار مجرور، من الذي عمل فيه؟ هو متعلق بمن؟ محتاج إلى من؟ متعلق بجالس، فجالس عامل وفي الدار معمول. الآن هل يجوز أن نقدم في الدار ونجعله بين ما وبين زيد؟ إيش نقول؟ ما في الدار زيد جالسا، نكتب هذا، ما في الدار زيد جالسا. ماذا فعلنا؟ وضعنا المعمول، معمول من؟ معمول الخبر الذي هو جالسا، نعم، وسبق الاسم. هل هذا يجوز؟ الجواب يجوز، لأن هذا حالة استثنائية، هذه استثنائية. طيب الظرف، لو قلنا مثلا ما عمر مقيما عندك، ما عمر مقيما عندك، أين الظرف؟ عندك متعلق بمن؟ بمقيما، متعلق بمقيما، فمقيما عامل، وعندك هو المعمول، لأن عند ظرف مكان منصوب، عرض نصبه فتحة ومضاف والكاف مضاف إليه، من الذي نصبه؟ أين عامله؟ مقيما، فمقيما عامل وعندك معمول. هل يجوز أن أقدم هذا المعمول، معمول الخبر، وأجعله قبل زيد أو قبل عمر؟ فأقول إيش؟ ما عندك عمر مقيما، نقول هذا يجوز، لأن هذه من حالات استثنائية. الشرط الرابع والأخير، ولا اقترن الخبر بإلا، يعني ألا يكون مع الخبر كلمة إلا التي تفيد ماذا؟ الاستثناء. مثل ماذا؟ مثل قوله تعالى وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول. الشروط الثلاثة موجودة، لكن الشرط الرابع وجود إلا، عدم وجود إلا الشرط، فهنا إلا موجودة. إذن هل نقول ما حجازية ومحمد اسمها ورسول الخبر منصوب؟ لا، الآية قالت وما حمد إلا رسول، والقرآن نزل بلغة الحجازيين، فهنا على لغة الحجازيين رسول لا تنصب. لماذا؟ لوجود إلا فقط، نحو قوله تعالى ما هذا بشرا. إذا ما هذا بشرا، دائما نتذكر هذه الآية إذا أردنا أن نعرف شروط ماء الحجازية. ما هذا بشرا توفرت فيها الشروط الأربعة: الاسم تقدم ولم يسبق بإن، ولم يسبق بمعمول الخبر، ولا اقترن الخبر الذي هو بشرا بأداة استثناء الذي هي إلا. إذن هذا هو الحرف الأول الذي يعمل عمل ماذا؟ عمل ليس. ننتقل بعد ذلك إلى الحرف الثاني الذي يعمل أيضا عمل ليس. قال رحمه الله: أصل وكذا لا النافية. عندنا ما النافية وعندنا لا النافية. أيضا لا النافية أحيانا تعمل عمل ليس، فترفع الاسم وتنصب إيش؟ الخبر. لكن هذا متى؟ في الشعر أم في النثر؟ قال المؤلف في الشعر، في الشعر فقط. قال: بشرط تنكير معموليها، يعني أن يكون الاسم نكرة وأن يكون الخبر نكرة. نحو قول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقية. تعز فلا شيء على الأرض باقية. أين الحرف العامل؟ لا، هذا يعمل عمل ليس، وهي تفيد النفي من إثبات النفي. أين اسمها؟ شيء اسمه لا مرفوع على رفع الضمة. أين الخبر؟ باقيا خبر لا منصوب على نصب الفتحة. ولا وزر مما قضى الله واقيا. ولا وزر لا نافية تعمل عمل ليس، وزر اسمها مرفوع على رفع الضمة، أين الخبر؟ واقية. ما معنى الإعراب واضح؟ طيب، معنى البيت تعزى، تعزى من التعزية وهي التصبير، ومنه أخذت التعزية في الميت لأنه يصبر. فالشاعر يقول للإنسان: تصبر في هذه الدنيا واصبر على مصائبها. لماذا؟ فإنه لا شيء على الأرض باقية، كل من عليها فان. فلا يعني تجزع. ولا وزر، الوزر هو الملجأ والمهرب، ومنه قوله تعالى: كلا لا وزر، يعني ليس هناك ملجأ يفر منه الإنسان يوم القيامة. ليس هناك ملجأ ولا مهرب مما قضى الله واقيا، أي ليس هناك شيء يقيك ويحميك إذا وقع قضاء الله عز وجل وإذا أراده الله عز وجل. إذن قال: بشرط تنكير ماذا؟ معموليها. إذن يجب أن يكون، لو لاحظنا الآن المعمول الأول لها وهو شيء نكرة ولا لا؟ وباقيا نكرة. إذن مفهوم هذا لو كان الاسم معرفة هل يجوز؟ لا، لا يجوز أن أقول لا زيد قائما. هل يجوز هذا؟ لماذا؟ لأن زيد معرفة. ولذلك خطئ المتنبي في قوله، هذا البيت موجود عندكم في الشرح: إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. أين الخطأ؟ أيوة، فلا الحمد مكسوبا. ماذا فعل؟ أعمل لا عمل ليس، مع أن المعمول الأول لها معرفة، ونحن قلنا الشرط أن يكون نكرة. والمتنبي يعني مسكين أعداؤه كثيرون، فكانوا يبحثون عن أي زل عليه. حساده هو لأنه اشتهر في زمانه، صار يعني كما قال ابن رشيق أظن في عمدة الشعر، قال: فلما جاء المتنبي، يعني تكلم عن الشعراء، قال يعني ظهر فلان وفلان وفلان وفلان، إلى أن جاء إلى العصر الذي ظهر فيه المتنبي، فماذا قال؟ قال: فلما جاء المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس. هذا تعبير يعني مليء بالمعاني. ملأ الدنيا وشغل الناس، يعني صار الناس شغلهم الشاغل أشعار إيش؟ المتنبي. وهل أنت تؤيد المتنبي أو لا تؤيده؟ وهل بيته الذي قاله هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ وهل هذا موافق لقواعد النحو أو لا؟ فشغل الدنيا فعلا، وما زال المتنبي إلى هذا الوقت يشغل الناس. على كل حال، المتنبي خطئ في هذا، ولكن أنصار المتنبي ومحبوه دافعوا عنه وقالوا: هناك لغة عند بعض العرب يجوزون أن يكون اسم لا إيش؟ معرفة. على كل حال، بالضبط بالضبط بالضبط. هذا يعني كما قلت لكم يعني هو شغلهم فشغلهم فاهتموا به حتى مع أنه ليس من عصر الاحتجاج. كلامك صحيح، هو ليس ممن يحتج بشعره. على كل حال، قال رحمه الله، ننتقل الآن إلى الحرف رقم كم؟ الثالث. قال رحمه الله: أصل ولا تلاكن في الحين ولا يجمع بين جزئيها، والغالب حذف مرفوع نحو ولا تحين مناص. لا ت لا ت أصلها لا، أصلها لا، ثم زيد فيها ماذا؟ التاء. أصلها لا نافية التي درسناها الآن رقم 2، لكن زيد فيها التاء. لماذا زيد فيها التاء؟ لماذا العرب زادت فيها التاء؟ قالوا للمبالغة، للمبالغة، يعني قريب، ليس مثل، قريب من قولهم في عالم علامة. هذه التاء ما فائدتها؟ المبالغة. بعضهم يقول زيدت للمبالغة، وبعضهم يقول زيدت لأجل فقط تأنيث اللفظ، نريد أن يكون اللفظ مؤنثا فلذلك زدنا فيه التاء، كما قالوا في رب ربت، وفي ثم ثمت، وفي لا لات. على كل حال العرب هكذا نطقت، وإلا أصلها هي لا النافية، زيدت فيها التاء. هذه لا تاء تعمل عمل إيش؟ ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر بشروط نرقمها. واحد، قال لكن في الحين، يعني أن يكون اسمها وخبرها يدل، أو أن يكون اسمها وخبرها فيه لفظة الحين. ما معنى الحين؟ الحين الذي هو الوقت، الوقت، ويجمع الحين على أحيان، أحيان. طيب، الحين يأتي بمعنى الوقت، ويأتي بمعنى الدهر، ويأتي له معاني كثيرة في القرآن. طيب، المهم هذا الحين، الكلمة هذه التي تدل على زمن يجب أن يكون في الاسم ويجب أن يكون في الخبر، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، قال ولا يجمع بين جزئيها. كيف؟ يعني لا نجمع بين الاسم وبين الخبر في جملة واحدة، لابد أن نحذف واحدا منهما، إما أن نحذف الاسم وإما أن نحذف الخبر، أما أن نذكر الاثنين فهذا يعني لا يحصل، هذا من غرائبها، فلابد أن تحذف واحدا منهما. لكن ما الغالب حذف من؟ قال ابن هشام: والغالب حذف إيش؟ المرفوع. من المرفوع؟ الاسم. ننظر في الآية الكريمة نحو قوله تعالى: ولا تحين مناص. لا ت حرف مبني على الفتح يعمل عمل ليس، لا محل من إعراب. حين ما دام منصوب، إذن هو إيش؟ هو الخبر. إذن حين نقول خبر لا ت منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، ومناص مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. أين الاسم؟ محذوف، تقديره أيضا الحين، لأن قلنا نحن لابد أن يكون اللفظ لفظة حين والخبر لفظة حين. واضح؟ ف لا، يعني الاسم والخبر يكون حين. نعم بالضبط، الاسم حين والخبر حين، يعني التقدير ولا تلحين حين مناص. بالضبط بالضبط، ولا تلحين حين مناص، بالضبط، ليس الوقت وقت مناص. ما معنى مناص؟ مهرة، مهرة، وليس الوقت وقت مناص. إذن توفر الشرط الأول ولا لا؟ لفظة الاسم حين ولفظة الخبر حين. الشرط الثاني، هل جمعنا بينهما في الآية؟ لا، حذفنا واحدا منهما. من حذفنا؟ الاسم، وهو الأغلب أن نحذف ماذا؟ الاسم. فتوفر الشرط. هذا هو رأي ابن هشام. بعض النحويين ماذا يقول؟ يقول لا يشترط أن تكون كلمة حين، المهم أن يكون أن تكون الكلمة تدل على ماذا؟ على الوقت والزمن، حين، ساعة، أوان، دهر، وقت، أي شيء، المهم أن تكون الكلمة تدل على إيش؟ على الوقت. لذلك ابن هشام نفسه صاحبنا ومؤلفنا رحمه الله مرة قال يجب أن يكون لفظ حين هنا في قدر ماذا. وفي كتاب له آخر اسمه أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك لم يقل هذا، قال يكفي أن يكون يدل على الوقت. نعم كلمة يوم مثلا نقول لات اليوم يوم مناص أو هروب، نعم لا بس، لأن كلمة يوم تدل على زمن. قال الشاعر ندم البغاة ولات ساعة مندمي والبغي مرتع مبتغيه وخيمه. ندم البغاة ولات إيش ساعة، ولم يستعمل كلمة الحين، فدل هذا على أنه يكفي أن يدل على الوقت. إذن هذا هو الحرف الثالث. هناك قراءة في نفس الآية هذه التي معنا في سورة صاد ولا تحين مناص، هناك قراءة قرأ بها بعضهم وهي أظنها من القراءات الشاذة، نعم هي من القراءات الشاذة، ولا تحين مناص. ماذا نعرف حين؟ اسم لات مرفوع عند رفع الضمة ومضاف مناص مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره الحين. إذا يصبح المعنى ولا تحين مناص الحين، أو نقول ولا تحين مناص حينا، لكن كما قلنا الأغلب هو الأول. ثم قال أصل الثاني. الثاني من ماذا؟ من نواسخ المبتدأ. انظروا يعني أخذنا فاصل طويل جدا، يعني هو الآن نحن نسرد النواسخ الثلاثة. الناسخ الأول كان وأخواتها، ثم عقد فصولا لأدوات تعمل عمل كان وفرغنا منه. الآن ننتقل إلى الناسخ الثاني وهو إن وأخواتها. ماذا تعمل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. قال رحمه الله الثاني إن وأن، ماذا تفيد إن وأن؟ للتأكيد، للتأكيد. فلما أقول زيد قائم فقال لي شخص، نعم قال لي شخص هذا ليس بصحيح، زيد ليس بقائم، فقل له إن زيدا قائم، ماذا استفاد؟ تأكيد في الكلام. أو لقد علمت أن زيدا قائم. إذن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، إن وأن تفيد التأكيد أو أن أقول التوكيد، كلاهما جائز. ولكن ماذا تفيد؟ الاستدراك. أقول مثلا زيد مجتهد لكن عمرا كسول، لكن عمرا كسول. وكأن لي لها معنيان، الأول للتشبيه والثاني الظن. للتشبيه مثل كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، يعني يشبه زيد الأسد. كأن حرف تشبيه ونصب، زيدا اسمها أسد خبرها. وتأتي كأن بمعنى الظن يعني عدم اليقين، كقولك كأن زيدا كاتب، كأن زيدا كاتب يعني أظن زيدا كاتب. لكن العمل يختلف ولا يختلف؟ العمل لا يختلف لكن المعنى اختلف. لماذا فرقنا بينهما في المعنى؟ لا، بالنظر إلى الخبر. ننظر إلى خبر الجملة الأولى ما هو؟ أسد. والجملة الثانية كاتب. ما الفرق بينهما من حيث الجمود والاشتقاق؟ كاتب مشتاق وأسد جامد. فيقول العلماء إذا كان خبر كأن جامدا فإنها تفيد التشبيه، وإذا كان خبر كأن مشتقا فإنها تفيد الظن. نعم هذه قاعدة من جعل لكأن معنيين، مسألة خلافية. بعض النحويين لا يعترف بتقسيم كأن إلى معنيين، يقول كأن فقط تأتي للتشبيه ليس لها معنى الظن. واضح؟ وكأن للتشبيه أو الظن. وليت ماذا تفيد؟ للتمني، ألا ليت الشباب يعود يوما. وما هو التمني؟ التمني يطلق على استعمالين، إما أن يطلب الإنسان شيئا مستحيلا، مثل أن يقول الشايب أو الأشيب العجوز الكبير السن ليت الشباب يعود يوما، هل هذا ممكن؟ مستحيل. إذن التمني يدخل في المستحيلات. النوع الثاني أن يكون التمني في شيء فيه عسر وليس مستحيل، ليس مستحيل لكن فيه ماذا؟ فيه صعوبة، كأن يقول الفقير ليت لي قنطارا من الذهب، هل هذا مستحيل؟ لا، لكن فيه إيش؟ صعوبة ويحتاج إلى جهد. واضح هذا؟ إذن التمني يدخل في المستحيلات ويدخل في الصعوبات. واضح؟ لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن هناك بعض المعاصرين نشر كلاما على برنامج له تلفازي، وأيضا يتداول أحيانا في الواتساب، أنه لا يجوز أن نقول لشخص أتمنى لك التوفيق والنجاح. مر بكم هذا؟ منتشر في الواتساب. هذا كلام باطل، خطأ، خطأ. نعم، هناك فتوى لغوية فيها رد بالتفصيل على هذا الكلام الباطل لشيخنا سليمان العيوني جزاه الله خيرا، عنده فتوى لغوية ابحثوا عنها، موجودة على حسابه في تويتر، عنده حساب في تويتر اسمه المفتي اللغوي، عنده فتوى سئل فيها عن هذا الكلام وأبطله بالتفصيل في فتوى مفصلة صفحة كاملة. الخلاصة هذا كلام باطل، أبسط ما يبطله كلام النحويين، هذا كلام ابن هشام في الشرح، أنه قال إن التمني يستعمل في المستحيلات ويستعمل في الصعوبات. أنا حينما أقول للطالب أتمنى لك التوفيق والنجاح، هل النجاح سهل؟ يحتاج إلى صبر، لذلك أنا أتمنى له النجاح لأنه يعني يحتاج أن يبذل جهدا حتى ينجح، هذا كل ما في الأمر. على كل حال، وليت للتمني ولعل للترجي، لعل لها ثلاث معاني، لعل لها ثلاثة معاني، تأتي لعل للترجي، وتأتي لعل للإشفاق، وتأتي لعل للتعليل. الترجي ما هو؟ كما نقول في الشرح عندكم، هو طلب المحبوب المستقرب حصوله. مثلا لعل الله يرحمني، الرحمة شيء محبوب أو لا؟ محبوب، وأنا أطمع أن يحصل لي قريبا، هذا يسمى إيش؟ ترجي. لعل الله يرحمني، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، هذا ترجي. المعنى الثاني الإشفاق، الإشفاق عكس الترجي وهو التوقع المكروه. قل لعل الجيش قادم، لعل العدو مداهم، لعل زيدا هالك، فهلاك زيد وقدوم الجيش ومداهمة العدو هذه أمور محبوبة أم مكروهة؟ مكروهة. فهذا يسمى إيش؟ إشفاق، يعني أنا أشفق وأخاف أن يقع هذا الشيء. المعنى الثالث وهو قل من ذكره من النحويين، وهو معنى التعليل، استدل عليه ابن هشام بقوله تعالى اذهبا لفرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا، لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. إذن ما علة قول اللين؟ لعله التذكر والخشية. إذن لعل هنا ليست للترجي وليس للإشفاق، وإنما هي بمعنى التعليل، فهي علة الأمر بأن نقول له قولا لينا. ولكن في الحقيقة هذا ممكن أن نرجعه إلى إيش؟ نعم، يعني ممكن أن نجعله من باب الترجي، لأن موسى وهارون يرجون لفرعون إيش؟ الهداية. لذلك كثير من النحويين لم يذكر هذا المعنى، وإنما أخذه ابن هشام رحمه الله من الأخفش، أخذه من الأخفش. على كل حال، هذه معاني لعل الثلاثة، تأتي للترجي وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليل. هذه الأسماء، هذه الحروف الستة، طبعا كلها حروف، كلها إيش؟ حروف، بينما كان أخواته كلها إيش؟ أفعال. هذه الحروف الستة ماذا تعمل؟ قال ابن هشام فينصب لها المبتدأ ويعتبر ماذا؟ اسما لهن، ويرفع الخبر خبرا لهن. هل يحتاج أن نعرب لكل الجمل؟ يحتاج أن نعرب ولا واضح؟ واضح، هذا ما أخذناه في التحفة الثانية، يعني أخذناه في التحفة الثانية. طيب، ثم قال أصل إن لم تقترن بهن ما الحرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمر. يقول إن هذه الحروف الستة تعمل هذا العمل بشرط أن لا يقترن بهن ما الحرفية، مثل إنما. هنا الآن إنما الله إله، هل إن هذه عملت أم لم تعمل؟ هل عملت أم لم تعمل؟ لم تعمل. لماذا؟ لوجود شيء أبطل عملها وهو ما. هذه ما تسمى ما الكافة، سميت بما الكافة لأنها كفت إن وأخواتها عن العمل. فإذا اقترنت بحرف من هذه الحروف الستة فإنها تبطل عملها وتصبح كأنها غير موجودة، وتتحول الكلمة إلى إنما التي تفيد الحصر. إذا الآن إنما الله إله، الله هل نقول اسم إن؟ لا، نقول إيش؟ مبتدأ. إله هل نقول خبر إن؟ لا، نقول خبر لله. من الذي أبطل العمل؟ ما. ماذا تسمى ما هذه؟ ما الكافة، وهي حرف كما قال ابن هشام ما الحرفية، هي حرف ليست باسم موصول، ليست باسم موصول، هي حرف. قال رحمه الله إذن أيضا مثال آخر في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات، لا نقول الأعمال اسم إن، لا نقول هنا لا يعمل، لا يعمل لوجود ما الكافة. هل هذا واضح؟ طيب، وجاء في آيات كثيرة في القرآن الكريم هذه ما الزائدة الكافة عن العمل. طيب، إن لم تقترن بهن ما حرفية نحو إنما الله إله واحد إلا ليت فيجوز الأمر. فقط ليت من دون سائر الأخوات فإنها حتى ولو اقترن بها ما الكافة إلا أنها يجوز فيها الأمران. ما معنى يجوز فيه الأمران؟ العمل والإهمال، الإعمال والإهمال. فيجوز لي أن أقول ليتما زيد قائما، عمل ولا ما عمل؟ عمل. لا، ليتما زيدا، عفوا، ليتما زيدا قائم، عمل ولا ما عمل؟ عمل. ليتما زيد قائم، لم تعمل. ما الصحيح؟ كلاهما صحيح، كلاهما يجوز. هذا في ايش؟ في ليت. لكن بقية الحروف اذا دخلت هما تكفها عن العمل. قالت الشاعرة، أو قال الشاعر الذي أخذه من بيت الشاعرة، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقدي. قالت ألا ليتما هذا الحمام، هذه رواية، وقالت ألا ليتما هذا الحمامة، الحمام الحمامة، فمرة بالإعمال ومرة بالإهمال. وإعراب البيت موجود عندكم بالتفصيل في الحاشية. طيب، إذا هذه ليتما يجوز فيها ماذا؟ الوجهان. كذلك مما يجوز فيه الوجهان وليس هو مقترنا بما، ليس مقترنا بما لكنه أيضا يجوز فيه الوجهان، وهو ما لو خففت إن فنزعت منها الشدة. لو نزعت الشدة من إن ماذا سأقول؟ إن، صح؟ صارت الآن مخففة وفي السابق كانت مشددة. طيب، إن إذا خففناها وقلنا إن، هل تعمل أو لا تعمل؟ الجواب حكمها كحكم ليتة التي تدخل عليها ما. ما حكم ليتة التي تدخل عليها ما؟ يجوز فيها الوجهان. كذلك إن إذا خففناها وقلنا إن يجوز فيها الوجهان. فلي أن أقول إن زيدا قائم، هذا إعمال ولا إهمال؟ ها؟ إعمال. طيب إن زيد قائم إهمال، إن زيد لقائم إهمال، إن زيد لقائم إهمال. إذن يجوز فيها الوجهان، كما أن ليت إذا دخلت عليها ما يجوز فيها الوجهان. إذن ما الوجه الشبه بين إن وبين ليت ما؟ وجه الشبه جواز الأمرين، وليس وجه الشبه دخول إيش؟ ما. لذلك قال المؤلف رحمه الله أصلا كإن المقصورة مخففة. الكاف في قوله كإن ماذا يفيد؟ التشبيه، فهو يشبه إن بمن؟ بليتا. فكأنه يقول إن إن المخففة تشبه ليت ما في جواز ماذا؟ الإعمال والإهمال. قال كإن المخففة، كإن المكسورة مخففة. ما معنى مكسورة؟ يعني أن تكون الهمزاين تحت، ولما نقول إن مفتوحة نقصد فوق، يعني أن. تمام. إذن كإن المكسورة مخففة يعني يجوز لي أن أقول إن زيد لمنطلق. ما عرف زيد؟ لا، مبتدأ. لمنطلق خبر. هنا إعمال أم إهمال؟ إهمال. ويجوز أن أقول إن زيدا منطلق، فنقول إن مخففة من الثقيلة، زيدا اسم إن منصوب على نصبه فتحة، منطلق خبر إن مرفوع على رفعه الضمة. طيب ما الأرجح عند ابن هشام؟ الأرجح عند ابن هشام الإهمال. الإهمال. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. هي فيها قراءات، في قراءة لما، في قراءة لما، لما عليها حافظ. إن كل نفس لما عليها حافظ، فهنا إهمال ولا إعمال؟ إهمال. لو أعمل ماذا يقول؟ كلا. طيب وقال تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، هذا أيضا فيها قراءات لما ولما، هذا إهمال. وقال تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. وإن كلا هذه قرأت بإيش؟ هنا إعمال أم إهمال؟ هنا إعمال. لكن يا رب هشام أنا الأكثر في كلام العرب، والأرجح هو الإهمال كما في آية سورة الطارق وكما في آية سورة ياسين. وأما الآية في سورة هود وإن كلا لما، أو وإن كلا لما، هذه قرئت أيضا بالوجهين، ولكن هنا كلا قرئ بالإعمال. وإن كلا لما هذا بالإعمال، ويجوز وإن كل بالإهمال. لا. إذن هذا الحرف الأول الذي إذا خفف فإنه يعمل أو لا يعمل؟ يعمل، يجوز إعماله ويجوز إهماله. ننتقل للحرف الثاني وهو لكن. ماذا لو خففت لكن؟ هل يعمل أو لا يعمل؟ ننظر ماذا يقول. قال أصلا فأما لكن مخففة فتهمل، يعني لا يجوز إيش؟ لا يجوز إعمالها، لا يجوز إعمالها. هي أصلها لكن، أقول لكن زيدا مجتهد، إذا شددتها ما الحكم؟ تعمل وجوبا. أما لو خففتها فهل يجوز فيها وجهان؟ لا. قال الله تعالى لكن الراسخون في العلم، انظر للآية بالشرح، لكن الراسخون في العلم. الراسخون هل عملت فيها لكن؟ لا. لو عملت ماذا سيقول؟ الراسخين. إذن دل هذا على أن لكن إذا خففت فصارت لكن فإنها لا تعمل. ننتقل إلى الذي بعده الثالث. نعم، لإعراب نقول لكن حرف استدراك والراسخ مبتدأ. نعم نعم، هنا نقول حرف استدراك ونصب. نعم، هنا بقول فقط نقول حرف استدراك، ليس لها اسم وليس لها خبر، وتكون الراسخون وإيش مبتدأ. لماذا لم تعمل لكن؟ لأنها مخففة. طيب الحرف الآن الثالث وهو أن المفتوحة التي همزتها أي فوق، هذه ما حكمها إذا أهملناها؟ ما حكمها عفوا إذا خففناها؟ ننظر. قال أصل وأما أن، وأما أن فتعمل. إذن أن إذا خففت تعمل، وإذا شددت من باب أولى، من باب أولى تعمل. طيب أن إذا خففت تعمل، ولكن يجب في غير ضرورة حذف اسمها، هذا الشرط الأول، يجب أن يكون اسمها إيش محذوفا، وهذا الاسم عبارة عن ضمير الشأن كما سنبين. ثاني، وكون خبرها جملة، يعني لابد أن يكون الخبر جملة وليس بمفرد. الثالث، مفصولة. مفصولة، إذن كم شرط؟ ثلاثة، يجب حذف اسمها، وهذا الاسم يكون إيش ضمير شأن. الثاني، يجب أن يكون خبرها جملة. الثالث، يجب أن يكون مفصولة. وبالأمثلة سيتضح لكم هذا الكلام. نعود من البداية، يقول وأما أن فتعمل، يعني إذا خففتها فإنها تعمل ولا تهمل. ويجب في غير ضرورة، يعني أما في الضرورة الشعرية فالحال سيختلف، نحن نتكلم عن غير إيش؟ غير الضرورة الشعرية. أما في الضرورة الشعرية فقد نرتكب مخالفات لهذه الشروط الثلاثة. نحن نريد الآن في غير الضرورة الشعرية، أولا سنأخذ في غير الضرورة الشعرية ثم سننظر في الضرورة الشعرية. قال ويجب في غير ضرورة حذف اسمها ضمير الشأن، يعني هذا الاسم عبارة عن ضمير الشأن. وكون خبرها جملة، يعني لا مفردا، مفصولة، يعني لا بد أن تفصل، سنعرف ما هي هذه الفواصل. إن بدأت بفعل متصرف، ما معنى فعل متصرف؟ غير جامد. طيب أعطونا مثال فعل جامد. ها؟ أحسنتي، بئسة، وبعد نعمة، وبعد ليس، أحسنتي، جميل، نعمة وبئسة وليس وعسى، هذه أفعال إيش جامدة. نحن نشترط في هذه الذي ذكرناه متى يجب أن يوصل؟ إن بدأت بفعل إيش متصرف، يعني ضرب متصرف ولا لا؟ ضرب متصرف، يعني نقول ضرب يضرب ضرب. طيب بفعل متصرف غير دعاء، يعني لابد أن يكون الفعل لا يدل على الدعاء. فإذا كان الفعل متصرفا ولا يدل على الدعاء فيجب أن نفصل بينه وبينها بفاصل من فواصل أربعة، نرقم هذه الفواصل بقد أو تنفيس أو نفي أو لو، كم هذه؟ أربعة، أربع فواصل. طيب إذا فهمنا الدرس السابق لما تكلمنا عن تعلق الجار المجرور، من يبين لي أين متعلق الجار المجرور في قول المؤلف بقد؟ بقد جار مجرور صح؟ متعلق بماذا؟ أحسنت، متعلق بمفصولة. نقرأ الكلام الآن، وكون خبرها جملة مفصولة بقد، هذا قلنا من فوائد معرفة المتعلق أنه يعين على فهم إيش؟ على فهم الجملة والمعنى. فحينما أقول إن بقد متعلق بمفصولة لاحظ أن العام أن المتعلق تأخر أو يعني جاء متقدما كثيرا عن جار مجرور، صح؟ الجار مجرور متى جاء؟ متأخرا. جاء بينهما جملة اعتراضية، وهي جملة إن بدأت بفعل متصرف غير دعاء، هذه جملة إيش؟ اعتراضية. احذف الجملة الاعتراضية، نقرأ الكلام. وكون خبرها جملة مفصولة بقد، إذا بقد مجار مجرور متعلق بمفصولة. طيب الآن نأتي إلى تطبيق هذا الكلام الذي قرأناه. قال تعالى، انظروا عندكم الآيات الكريمات في الشرح. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أن مخففة ساكنة، تحركت التقاء الساكنة. طيب أين اسمها؟ قلنا يجب أن يكون محذوفا. ما هو هذا المحذوف؟ ضمير الشأن. ما معنى ضمير الشأن؟ يعني أن الشأن والأمر هو الحمد لله رب العالمين. ما هو شأن دعائهم؟ ما هو أمر دعائهم؟ ما هو آخر دعائهم؟ الحمد لله رب العالمين. يعني الشأن هو حصول أو قولهم الحمد لله رب العالمين، تسمى هذا الضمير بضمير الشأن. وضمير الشأن يختلف عن باقي الضمائر. الأصل في الضمير أنه يعود إلى ما خلفه أم إلى ما بعده. يعني لما أقول زيد قام، في قام ضمير، صح؟ تقديره هو يعود إلى من؟ زيد وراء ولا قدام؟ وراء. لا، وراء. الضمير يعود إلى الوراء، الضمير مرجعه يكون إلى الوراء، صح؟ هذا هو الأصل في كل الضمائر. أنا لا أبحث عن مرجع الضمير في الأمام، لا أبحث عنه فيما بعد، وإنما أبحث فيما قبل. واضح؟ واضح أن الضمير يرجع إلى الوراء ولا مش واضح؟ أعيد؟ يعني ما وراء الضمير؟ لا، ما قبل. زيد قام هو يرجع إلى من؟ زيد قبل جاء ولا بعد؟ قبل الضمير. إذا مرجع الضمير يكون دائما أين؟ قبل أم بعده؟ قبل. ضمير الشأن مرجعه يكون بالعكس، أين يكون؟ بعد. مثل إيش؟ قل هو الله أحد. هو هذا ضمير الشأن. طيب أين مرجعه؟ هل يوجد شيء قبله يرجع إليه؟ هل يوجد اسم قبله يرجع إليه؟ لا. قل هو. طيب هو من؟ أين مرجع هو؟ الله. الله جاء قبل أم بعد؟ بعد. هذا يسمى بضمير الشأن. واضح؟ لا، يعود. لازم إيش؟ لا، هو الأصل، يعني هو الأصل أنه يعود للوراء، هو الأصل. لكن هنا يعني هو يسمين النحويون مرجع الضمير. نقول مرجع، ما هي مشكلة، مرجع الضمير. إذن معنى ضمير الشأن هو أنها تفيد معنى كلمة الشأن، يعني شأن الشيء. فمثلا قل هو الله أحد، أي قل لهم إن الشأن ما هو؟ الله أحد. إن الشأن والأمر الله أحد. وإذا كان هذا في المذكر، وإذا كان في المؤنث يسمونه بضمير القصة. مثل فإنها لا تعمى الأبصار. فإنها هذا مؤنث، صح؟ طيب أين مرجعه؟ هل الهاء في إنها تعود على شيء قبل؟ لا. أين تعود؟ على ماذا؟ على تع فإن على إنها فإنها لا تعمل أبصار، أي إن القصة والشأن في المذكر يقولون شأن وفي المؤنث يقولون قصة، أي إن القصة والواقع في الكون أنه لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. مثل أن أقول مثلا حينما أرى مثلا إنسانا مريضا أو أرى مثلا إنسان يموت ثم في نفس الوقت إنسان يولد، فأقول سبحان الله إنها الدنيا، إنها الدنيا، يعني هذه قصة إيش الدنيا. فإنها الهاء في إنها يعود على ماذا؟ يعود على ما بعده وهو إيش؟ كلمة الدنيا. هل اتضح لكم الآن معنى ضمير الشأن؟ طيب في المذكر يقول شأن وفي المؤنث يقولون قصة، يعني قصة الدنيا أنه يموت هذا ويولد هذا، كما قال الشاعر وما هو ما أجمل ما قيل: هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي، فقولي مضحك والفعل مبكي. الدنيا تقول لنا كلام مضحك وجميل كما يقولون دائما حياة حلوة وجميلة، لكن الواقع حياة ليست حلوة، حياة كلها متاعب، يعني لقد خلق الإنسان في كبد، لكن على الإنسان أن يجاهد حتى يجعلها حلوة، يعني وإلا الدنيا أصلا كلها مصائب وكوارث، صح ولا لا؟ فالشاهد قول الشاعر إيش؟ هي الدنيا تقول بملء فيها، قوله هي هذا ضمير إيش؟ ضمير القصة، لأن مرجع الضمير هنا ما هو؟ وهو كلمة الدنيا. أتمنى أن يكون اتضح لماذا أنا فصلت فيه قليلا، لأن هذا لم ندرسه في الأجرمية ولا في التكفستانية ولا يدرس في كتب المبتدئين، لذلك أنا فصلت فيه، وأيضا فصلت فيه لأنه سيتكرر معنا كثيرا ويأتي في كتب التفسير وفي كتب الحديث، فلا بد أن يكون الإنسان مستوعبا له. فالآن عرفنا ما معنى ضمير الشأن، وعرفنا في ماذا يختلف عن الضمائر الطبيعية، أن ضمير طبيعي مرجعه للوراء مرجعه لقبل وهذا مرجعه لبعد. إذن وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، أن هذه تعمل عمل إن تنصب الاسم وترفع خبر، اسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا تقديره أنه، وآخر دعوانهم أنه أنه، هذه الهاء اسمها أين خبرها؟ الحمد لله رب العالمين. هذه الجملة الاسمية في محل رفع إيش؟ في محل رفع ماذا؟ خبر، خبر أن. ننظر في الشروط الآن، حذف اسمها ولا لا؟ وخبرها عبارة عن جملة، هل هي مفصولة بفاصل من فاصل أربعة؟ لماذا لم نحتاج لفاصل؟ لأن الجملة جملة اسمية والجملة الاسمية لا تحتاج إلى فاصل، نحن الذي سنحتاج فيه إلى فاصل إذا كانت الجملة إيش؟ فعلية. انظر كلام المؤلف: إن بدأت بفعل، إذا لابد أن تكون جملة فعلية، وأن يكون الفعل متصرفا، وأن يكون لا يدل على دعاء. نأخذ الأول الذي فعله متصرف وليس بدعاء، مثلا: ونعلم أن قد صدقتنا، ونكون عليها من الشاهدين. ونعلم أن قد صدقتنا، أن تعمل عمل إن، اسمها ضمير الشأن محذوف وجوبا تقديره أنه أنه، وأين الخبر؟ جملة صدقتنا في محل رفع خبر. طيب فصل ولا ما فصل؟ ما هو الفاصل؟ قد. لماذا احتجنا إلى فاصل؟ لأن جملة صدقتنا عبارة عن جملة فعلية وفعلها متصرف ولا لا؟ صدق يصدق اصدق، وهو فيه دعاء أم ليس فيه دعاء؟ ليس فيه دعاء، هذه جملة ليست دعائية، إذن حينئذ نحتاج إلى فاصل أو لا نحتاج؟ نحتاج إلى فاصل لأن الجملة فعلية متصرفة ليست دعائية. هذا هو الضابط، أن تكون الجملة فعلية متصرفة غير دعائية. حينئذ نحتاج إلى فاصل من فواصل كم؟ 4. هذا هو الفاصل الأول. الفاصل مثال آخر، ليعلم أن قد أبلغ رسالة. فصلنا وما فصلنا؟ فصلنا بقى نفس الآية السابقة. طيب الفاصل الثاني هو حرف التنفيس. ما هو حرف التنفيس؟ حرفان، السين وسوف، السين وسوف. قال تعالى علم أن سيكون، انظر الآية، أن سيكون، لم يقل أن سيكون، صح؟ لماذا؟ لأن أن هذه ليست مصدرية ناصبة، وإما أن، إنما أن هذه إيش؟ هذه أصلها إيش؟ أن التي تنصب الاسم وتفخه، إذن هي أخت من أخوات إن، وليست هذه أن التي هي من نواصب الفعل المضارع. علم أن سيكون منكم مرضى، أن تنصب الاسم تفعل خبر، اسمها ضمير الشأن المحذوف وجوبا، وجملة سيكون منكم مرضى في محل رفع خبر، وهي قد فصلت. لماذا احتاج إلى فاصل؟ أين الفاصل؟ السين، وهو حرف تنفيس. ما معنى التنفيس؟ الاستقبال. التنفيس معناه الاستقبال. علم أن سيكون منكم مرضى. طيب إذن لماذا احتجنا إلى فاصل؟ لأن الجملة الفعلية، لأن الجملة هنا فعلية إيش؟ متصرفة وليست بدعاء. طيب الثالث، الفاصل الثالث، أن يكون الفاصل حرف نفي. قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ألا، أن لا، أضيفت النون في اللام فصارت ألا. إذن أن هذه لها اسم ولا خبر، أين اسمها؟ ضمير الشأن محذوف وجوبا. أين خبرها؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر، وهذه الجملة الفعلية احتاجت إلى فاصل. ما هو الفاصل؟ لا النافية. لماذا احتاج إلى فاصل؟ لأنها جملة فعلية متصرفة غير دعاء. الفاصل الرابع والأخير، لو قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة، وأن لو أدغم النون في اللام واسمها ضمير شائع محذوف وجوبا، والجملة الفعلية في محل رفع خبر، وقد احتاجت إلى فاصل، والفاصل هنا هو لو. لماذا احتاجت إلى فاصل؟ لأنها جملة فعلية متصرفة غير دعائية. واضح هذا؟ هذه 4 فواصل. مفهوم هذا الكلام أن الجملة لو كانت اسمية هل تحتاج لفاصل؟ لا. لو كانت الجملة فعلية جامدة هل تحتاج لفاصل؟ لا. لو كانت لا، إذا كانت جامدة ما تحتاج. نحن قلنا الذي يحتاج شيء واحد، أن تكون الجملة فعلية متصرفة غير إيش؟ غير دعائية. طيب مفهوم هذا لو كانت الجملة اسمية يحتاج؟ لا. لو كانت الجملة جامدة لا يحتاج. لو كانت الجملة دعائية لا يحتاج. نأخذ أمثلة. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. لماذا لم نحتاج لفاصل؟ ممتاز. لا، لأنها جملة اسمية. لأنها جملة اسمية. طيب قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. لماذا ما احتاجنا الفاصل؟ أين فعل جامد؟ أحسنت. قال تعالى في سورة النجم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طبعا الآيات أنا أقرأها لكم من أين؟ من أين أنا أقرأ الآيات؟ من الشرح، حتى ما تقول طالبة انتظر كي أكتب الآيات، لا، موجود كلها في الشرح. لماذا ما احتجنا في أن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ أين فعل جامد؟ ليس. قال تعالى في سورة النور والخامسة أن غضب الله عليها، قراءة والخامسة أن غضب الله عليها، نحتاج فاصل؟ لماذا؟ أحسنت، لأنها دعاء، والجملة الدعائية لا تحتاج إلى فاصل. إذن من الذي يحتاج إلى فاصل؟ صورة واحدة فقط، أن تكون الجملة فعلية متصرفة غير الدعائي. طيب قبل قليل نحن ماذا قلنا في بداية المبحث؟ قلنا هذا الكلام كله في حالة الاضطرار أم في حالة الاختيار؟ في حالة الشعر أم في حالة النثر؟ في حالة النثر. لكن لو كان في ضرورة شعرية ربما نرتكب مخالفة ليش؟ لبعض الشروط والقواعد التي قلناها. مثلا أذكر لكم مثالا واحدا، عندكم بيت موجود في الحاشية علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. رأيتم البيت؟ موجود في الشرح، موجود في الشرح. علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤلي. أن يؤملون، أن يؤملون أين اسمها؟ اسم أن محذوف وجوبا. أين خبرها؟ يؤملون. طيب هل فصل؟ لم يفصل، مع أن يؤملون جملة فعلية ها متصرفة غير دعائية، فكان الواجب إيش؟ كان الواجب وجود فاصل من فواصل أربعة. هل يوجد فاصل؟ ماذا نقول عن هذا البيت؟ ضرورة شعرية، ضرورة شعرية. نقف هذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.